ولكن يجب هنا أن نلفت النظر إلى استقبال القبلة بالشكل الصحيح لمن يصلون على الأدراج. أما بالنسبة لهذه الليلة القادمة أيها الإخوة، فإنها ليلة 23 من رمضان. هذه الليلة ليلة وترية من أوتار العشر الأواخر، ومما ورد أن يكون فيها ليلة القدر، ولذلك ينبغي الاجتهاد فيها بالطاعة والعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننتهز الفرصة ونتحرى في أوتار العشر الأواخر، وعندما ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث التمسوها التمسوها، فإننا ينبغي أن نلتمسها وأن نحاول إصابتها. مما ورد في هذه الليلة ليلة 23 حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول 23، يعني أن ليلة القدر ليلة 23 لأجل هذه الرؤية التي حصلت. والحديث رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. إذن ليلة عظيمة قادمة، ليلة جدير أن نهتم بما فيها من العبادة، وليلة وترية وفيها هذا الحديث العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والاجتهاد في طاعته، إنه سميع مجيب قريب. وإلى النفحة الإيمانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وصية جامعة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فيها بيان أن ترك المحرمات وتزكية النفس وتطهيرها من الرذائل مجمع العبادة وصاحبه من أعبد الناس. لماذا يكون من ترك المحارم أعبد الناس؟ اتقي المحارم تكن أعبد الناس، لأنه يلزم من ترك المحارم فعل الفرائض، لأنه يحرم ترك الواجب. فلو ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الصيام، فقد عمل حراما. ولو ارتكب فاحشة أو فعل معصية ارتكب حراما. فالحرام قد يكون بترك واجب أو فعل محرم. فإذا قال اتقي المحارم، هذا يشمل فعل الواجبات، لأن ترك الواجبات محرم. وهكذا يكون الحديث شاملا. ومن سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن الذنوب، فإنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب، كما قالت عائشة رضي الله عنها. وقال الحسن: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. ويقول ميمون بن مهران رحمه الله: ذكر الله باللسان حسن، وأفضل من ذلك أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أن يعتني بكثرة النوافل ويضيع الفرائض، فربما يكون على شخص قضاء صلوات يغفل عن أدائها ومع ذلك يجتهد في نوافل الصلاة، أو يكون عليه زكاة واجبة ولا يؤديها ويتصدق من هنا وهنا ويطعم بعض الفقراء، وهذا من قلة الفقه والتوفيق، لأن البدء بالواجبات مطلوب ولا بد. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. فالعجب أن بعض الناس لا يخرج الزكاة ويتصدق ولا يصلي الفرائض ويصلي التراويح، يعني هذه من العجائب. يعني قوله في الحديث: وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، هذه وصية بالقناعة، وأن صاحبها إذا قنع استغنى وإذا استغنى عز، والعزة بالله. ما طلعت شمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديان، يسمعان من على الأرض غير الثقلين: أيها الناس هلموا إلى ربكم، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وقال سعد رضي الله عنه: يا بني، إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فإنه من لم يكن له قناعة لم يغنه مال. ولذلك قال القائل: رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. لا تطيب الحياة إلا بالقناعة. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فسر جماعة من السلف الحياة الطيبة في الآية بالقناعة، منهم ابن عباس وعلي بن أبي طالب والحسن البصري. والقناعة فعلا مفتاح لحياة سعيدة، والقنوعون من أقل الناس إصابة بأمراض القلب والضغط. هي القناعة فالزمها تعش ملكا، لو لم يكن منها إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها سوى بالقطن والكفن. وقال صاحب أضواء البيان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: لقد جئت معي من البلاد بكنز عظيم يكفيني مدى الحياة وأخشى عليه الضياع. فقيل له: وما هو؟ قال: القناعة. وكان دائما يردد قول الشاعر: الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. لكن هذه القناعة لا تعني الكسل وترك ما يمكن من العمل، لكن يبذل الأسباب ويعمل ويرضى بما قسم الله له، وهذا لا يتنافى مع السعي في طلب الرزق والأخذ بالأسباب المشروعة، لأن وراءك نفقات تنفق على نفسك، تكفها عن ذل السؤال، تنفق على أهلك وعلى والديك إذا احتاج، وهكذا. ثم الصدقة فرصة عظيمة للإنسان إذا استخرج مالا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ترك المحرمات وفعل الواجبات وحب المساكين والقناعة بما رزقنا. وإلى الأسوة الحسنة. بشرى سارة. فتح باب التسجيل بأكاديمية زاد. يسر إدارة أكاديمية زاد أن تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للفصل الدراسي القادم للعام الدراسي 1437-1438. 1438 هجرية، وذلك بداية من العاشر من ذي القعدة وحتى 27 من ذي القعدة، فبادر باغتنام الفرصة. كما يمكنك الاطلاع على موقع الأكاديمية عبر الرابط التالي. أول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الأوروبي هوت بيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية، قناة زاد العلمية، وتقدم لمشاهديها أكاديمية زاد للعلوم الشرعية، وتهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية، تأتيكم عبر الترددات التالية: الوطن العربي عبر نايل سات، القارة الأوروبية عبر قمر الهوت بيرد. قناة زاد العلمية. لما كان رمضان هو شهر الانتصار على النفس وشهواتها، ولما كان المؤمنون في رمضان في أكمل أحوالهم حيث الصبر والتقوى وفضائل الأعمال، كان رمضان أيضا شهر الانتصارات الكبرى والفتوحات العظام. ففي رمضان غزوة بدر الكبرى، وفيها كسرت شوكة المشركين وعلت راية المسلمين، فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فتح الأندلس، وأول دخول للمسلمين في أوروبا في سنة 91 من الهجرة على يد طارق بن زياد بقيادة موسى بن نصير رحمهما الله تعالى، فتح عمورية سنة 23 و200 من الهجرة على يد الخليفة المعتصم، معركة ملاذكرد التي انتصر فيها المسلمون على البيزنطيين سنة 63 و400 تحت قيادة القائد ألب أرسلان رحمه الله، معركة حطين التي انتصر فيها المسلمون على الصليبيين واستعادوا بيت المقدس بقيادة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وقد انتصر المسلمون على التتار مرتين في رمضان، وفيه أيضا فتح السند والهند وجزيرة قبرص وشبه جزيرة القرم وغيرها كثير. ففي تاريخ المسلمين دائما تجد الإيمان والتقوى والصبر هي وقود النصر ومقدمات الفلاح. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله البشير والنذير والسراج المنير. كان داعيا إلى الله أرسله الله عز وجل بهذا: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصف الله الشمس بأنها سراج وهاج، ووصف الله القمر بأنه منير، وقال في كتابه قمرا منيرا، وفي الشمس سراجا وهاجا، وعن النبي عليه الصلاة والسلام سراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو يفوق القمرين، يفوق الشمس والقمر عليه الصلاة والسلام. كان من دعوته الحوار والمناظرة، الإجابة عن الشبهات، يقبل على محدثه. عن أبي رفاعة قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه يقول: من عمرو بن العاص رضي الله عنه علي حتى ظننت أني خير القوم. كان يحسن الإصغاء والاستماع، ولما جاء عتبة بن ربيعة لا زال يستمع إليه، ثم قرأ عليه تلك الآيات العظيمة التي هزت كيانه. وكان من حوارات ما هو حوار تعليمي كما حدث بينه وبين جبريل رضي الله عنه، قال فيه: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكذلك ما حصل من الحوار مع ذلك الصحابي الأعرابي الذي جاء يسأل عن التوحيد، وهو من أذكياء أهل البادية، ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، قال له: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، آلله أرسلك؟ قال: نعم. ثم سأله عن أركان الإسلام واحدا واحدا، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. من حوارات عليه الصلاة والسلام ذلك الحوار التربوي لإقناع ذلك الشاب الذي جاء يريد الزنا ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقال له: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ أفتحبه لابنتك، لأختك، لعمتك، لخالتك؟ والشاب يجيب. كان معنى الكلام إن التي ستزني بها إما أن تكون أما لفلان أو أختا لفلان أو عمة لفلان أو خالة لفلان أو بنت أخت فلان أو، وبالتالي إذا كنت لا تحب هذا في قرابتك أنت فكيف توقعه في قرابة غيرك؟ في النهاية النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على يد الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، يعني ما كان بعد ذلك يلتفت إلى شيء من الحرام. رواه أحمد وهو حديث صحيح. من الحوارات المشهورة في السنة السيرة النبوية حوار مع وفد نصارى نجران لما جاءوا يسألونه عن عيسى بن مريم، ونزلت فاتحة آل عمران إلى رأس 80 آية كلها في حوارهم في إثبات التوحيد ونفي الشرك وإثبات أن عيسى عليه السلام بشر وليس إلها ولا ابن إله وهكذا. من حوارات عليه الصلاة والسلام تعليمه لأدب الاستئذان عن طريق محاورة. قال رجل: يا رسول الله، أستأذن على أمي؟ قال: استأذن عليها. تحب أن ترى عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. كان عليه الصلاة والسلام يستعمل الحجج أيضا العقلية، فلما سأله رجل: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ لم يتخيل هذا، قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. رواه البخاري ومسلم. فلو نحن ما تصورنا الغيب، لأنه غيب، ما كيف سنتخيله وهو غيب، لكنه سيقع. الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه في الآخرة. عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يحاور لاستجلاء وإظهار علة الحكم وبيانها للناس، فسئل عن شراء التمر اشتراء التمر بالرطب، يعني أعطيه صاعا مثلا من تمر بصاع من رطب، يجوز أم لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، لأن معنى هذا أن صاع التمر لا يساوي صاع الرطب، لأن التمر لو جف سيبقى بهذا الحجم تمر، لكن الرطب إذا جف سينقص، وملء الصاع منه رطبا سينقص ويصبح بمستوى أدنى من ذلك. فنبه على علة التحريم النقصان بالجفاف، وأنه لابد يكون هذه الأصناف الربوية، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، القمح بالقمح، البر بالبر، وهكذا الذهب بالذهب والفضة بالفضة، التساوي. ولما جاء واحد قال أنا وهبت لابني هبة، اشهد عليها يا رسول الله، وكان ذلك الصحابي بشير والد النعمان، فقال عليه الصلاة والسلام يا بشير ألك ولد سوى هذا سوى النعمان؟ قال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام أكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للشيخين اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن لا تفاوت بينهم في العطية. مرة قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يبقى عليه وسخ؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. كان عليه الصلاة والسلام يحاور لإقامة الحجة لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش، اجتمعوا. قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقة. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وكان ذلك طبعا في غاية الفصاحة والبلاغة عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه وارزقنا منه الشرب يا رب العالمين. وإلى أحكام شهرنا. إنا ملك الروم. ملك الروم ما عرف اسمه والله. إلى هرقل ملك الروم. إلى قيصر ملك الروم. صح صحيح. وما نهره هو، قال له هل ترضى لأمك؟ هل ترضى لأخوك؟ هل لأختك؟ هل ترضى؟ قال له لا لا قضاء. عادة الرسول ما ينهر، ينصح وكذا، فممكن يقول غلط. الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة، نهى بعدم الفحشة. صحيح إن شاء الله. كان النبي محاورا ومناظرا بالحق يصدع دون ما إدهان، أصغى لعتبة حين جاء مساوما والدين أغلى من متاع فاني، وعلى أشر القوم يقبل باسما حتى يظن بأنه ذو شان، وأتاه جبريل الأمين محاورا متجسدا حتى يرى بعياني، ويقول ما الإسلام يسأل عالما وكذا عن الإيمان والإحسان، وضمام البدوي يأتي سائلا مستوثقا بمؤكد الأيمان، بأدلة التوحيد جادل مشركا لما يناظر وافدي نجران، إن المسيح لمثل آدم خلقه فاحذر مقالة عابد الصلبان. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. من المسائل التي تعرض لنا في رمضان في التراويح القنوت، والقنوت هذا المقصود به الدعاء في الوتر، وقنوت الوتر والدعاء فيه من الدعاء السائغ، وإمام التراويح إذا صلى بهم لا بأس أن يقنت، وإن لم يقنت فلا حرج عليه أيضا، وإذا ترك دعاء القنوت أحيانا ليبين لهم أنه ليس بواجب فهذا طيب. الأفضل أن يكون دعاء القنوت في الوتر بعد الركوع لا قبله، وإن قنت قبله فلا بأس. دعاء القنوت لا يخص الإمام نفسه بالدعاء، بل يعم ويقول اللهم اهدنا وليس اهدني، وهو يدعو بهم. يشرع التأمين من قبل المأمومين إذا صار فيه ثناء على الله، إن قالوا سبحانك لقوله إذا مر بآية تسبيح سبح فلا بأس، وإذا سكتوا لا بأس، لكن ما يقول آمين والمقام مقام ثناء وليس مقام طلب، وهذا من ما يقع في بعض المأمومين، يكون المقام مقام ثناء يثني على الله والمأموم يقول آمين. آمين معناه اللهم استجب، يعني في طلب، فإذا ما في طلب أنت ما تقول آمين إلا عند الطلب. مقام الثناء إما أن تقول سبحانك أو تسكت. مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، قال كثير من العلماء أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كما قلنا منكرات تقع أحيانا وأخطاء، منها المبالغة في الصياح، وكذلك المبالغة في رفع الصوت بالبكاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكتم بكاءه، له أزيز كأزيز المرجل، وكذلك الإطالة المفرطة في الدعاء وتذكر التفصيلات، وكذلك السجع المتكلف والتشقيق والتفصيل، وأيضا الدعاء بالمستحيل، وكذلك تلحين الدعاء تلحينا على هيئة القرآن، وأيضا المبالغة في الطول حتى يجعل المأمومين في غاية التعب. وهذا أصلا يعني دعاء علمه النبي عليه الصلاة والسلام حسن علي، كان دعاء قصيرا للغاية. سعيدة من المغرب تفضلي. ألو مرحبا الشيخ، هنا جزاك الله خير. تفضلي. أريد أن أسألك سؤال، عندي أسئلة. كنت السؤال الأول، كنت العام المنصرم حامل، وأكلت بعد يعني أفطرت بعد الأيام في رمضان، وأقضيت منها 8 أيام وبقيت لي 11 يوما، ودخل هذا العام يعني هذا رمضان، وأريد أن أعرف حكم الله في هذا، هل أود أن أقضي بدون فدية أو أقضي وأفدي على تلك الأيام؟ طيب، إذا كان ما فرطت في القضاء، بمعنى أنك استغليت الوقت في القضاء لكن ما كفى، فما عليك إلا القضاء بعد ذلك. أما إذا كان يمكن أن تقضي وما قضيتي حتى دخل رمضان الجديد، يعني كان يمكن أن تقضي كل الأيام بس ما قضيتي بدون عذر، فعليك بعد رمضان الجديد هذا بالقضاء، بالإضافة إلى إطعام مسكين عن كل يوم للتأخير. نادية من الجزائر تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سؤال. نعم. أمي شربت الدواء وبعد الفجر ثم استيقظت وظنت الفجر أنه لم يؤذن بعد، فشربت الماء ثم نادتني، ثم نادتني فسألتني إذا الفجر أذن، فقلت لها بأن الفجر قد أذن بخمس دقائق، فما حكم هذا يا شيخ؟ يبدو أنه ما عليها شيء، لأنها لما شربت كانت تظن بقاء الليل، وكانت تظن أن الفجر لم يطلع، ومن أكل أو شرب ظانا بقاء الليل وظانا أن الفجر لم يطلع فإنه قد فعل خطأ، وقد قال الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فلا شيء عليها. نصيرة من الجزائر تفضلي. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي عن كفارة الصيام. نعم. صمت كان في يدين وصمته، وبعد في تعليلها إبرة من الحليب، وحسنت تمر ما بين كفية تمر وخبزة واحدة لكل فقير. يعني أنت أخرتي القضاء بغير عذر؟ يعني أخرت يعني ما كنت مريضة وما كنتش مريضة، زعما لا شو. إذا كنت مريضة معذورة خلاص ما عليك إلا القضاء. أما إذا كان أمكن القضاء وما قضيتي بدون عذر حتى دخل رمضان الجديد فعليك القضاء، بالإضافة إلى إطعام مسكين، وجبة عشاء، أي وجبة، وجبة عشاء مطبوخة مثلا، أو من الطعام غير المطبوخ، كيلو ونصف من الرز، كيلو ونصف من القمح، كيلو ونصف من التمر. عبد الرحمن من المغرب، تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام طيب وبركاته. أريد أن أسأل عن مسألة تتعلق بعيد الأضحى يا شيخ. أيوة. الأمر وما فيه أنني أعمل بعيد عن الوالد. أيوة. وأحضر معه عيد الأضحى. أيوة. وأنا متزوج، هل يلزمني شراء الأضحية أم أضحي بماهيته بنفس الأضحية، أي بأضحية واحدة؟ شكرا. لحظة يا عبد الرحمن، عبد الرحمن نعم. شوف يا أخي، إذا أنت ووالدك تعيشان في بيت واحد، نفقتكم واحدة ودخلكم واحد، يعني كله مشترك، تكفيكم أضحية واحدة. أما إذا كان والدك له دخل مستقل وأنت لك وظيفة وراتب مستقل، دخل مستقل، فإذا استطعت ضحي بأضحية مستقلة، إذا استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. أم سليمة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. أنا إن شاء الله عندي ثلاث أسئلة بإذن الله يا شيخ. نعم. أنا مكلفة بتنظيف المسجد، ونحن هنا نضع الإفطار في مسجد النساء. أولا أدخل نظافة المراحل، من بعد أدخل إلى المسجد لكنون لكنس الزرابي. هذا سؤال. لا لما حتى أنتهي من النظافة إذا تحية المسجد، هل هذه يجوز أم لا؟ لحظة يا أبو سليمة، الصوت بس الصوت تقطع معنا. لخص السؤال مرة أخرى، لخص السؤال مرة أخرى. أنا أنظف المسجد، لا أؤدي تحية المسجد حتى أنتهي بنظافة المسجد والمراحل، هذا أؤدي تحية المسجد. آه، يعني أنت الآن أنت الآن تنظفين المسجد وتنظفين دورات المياه التي في المسجد وتسألين عن تحية المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا ما جلستي تعملين فلما أردت الجلوس صليت ركعتين فلا بأس، دخلت وعملت فلما أردت الجلوس صليت ركعتين، لأن الحديث يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. علي من عمان. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام وبركاته. الشيخ عندي سؤال عن فرضية الحج، يقول الله جل وعلا ولح الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا الشيخ القدرة الجسدية والمالية والرفقة الآمنة، إذا نقصت القدرة المالية وأحد تبرع له فقال أنا أعطيك ولكن إذا استطعت الحج فحج، هل تعتبر هذا من القدرة؟ يعني القدرة لابد أن توفرها بنفسي أو يجوز أن يوفرها أحد غيري؟ شوف، لو حج على نفقة غيره صح حجه وأجزأه عن الفريضة، ولكن لا يلزم الإنسان بالقبول. يعني لو قال أنا لا أريد أن أتحمل منة من أحد، أنا لا أريد منة أحد، أسحج بمالي وإذا ما استطعت سأؤجل حتى أستطيع، لا حرج. يعني لست ملزما أن تحج الفريضة بمال غيرك، لست ملزما، حتى لو عرض عليك قال خذ مني صدقة، خذ مني هبة، لست ملزما. إذا حجت الحج صحيح، ولكنك لست ملزما بقبول عرضه المالي. أبو أنس من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أصلي التراويح في مسجد لا تقام فيه التهجد، هل أصلي مع الإمام حتى ينصرف لأحصل على أجر قيام ليلة كاملة أو أترك الوتر وأصلي التهجد في البيت؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لحظة أنت بتصلي، اللي يصلي عندكم التراويح يعني يصليها يعني على قسمين ولا مرة واحدة؟ لا، مرة واحدة خلاص، ويصلي الشفع والوتر وخلاص. الأفضل يا أخي، الأفضل أن تصلي معه حتى ينصرف، حتى ينطلق عليك الحديث، وتسلم معه، ثم في الليل تصلي مثنى مثنى بدون ما تعيد الوتر، هذا الأفضل. السؤال الثاني. السؤال الثاني الحديث يقول الحديث إن في الجنة باب يقال للريان يدخل معه الصائمون لا يدخل معه سواهم، هل الصائمون المقصود في الحديث الصائمون الفرض أو الصائمون التطوع أو الصيام مطلقا يعني؟ لا شوف يا أخي، الصيام الفريضة مفروغ منها، الفريضة مفروغ منها، ولكن هؤلاء ناس يكثرون من صيام النافلة، يصوم الاثنين والخميس باستمرار، يصوموا أيام البيض، يصوموا العرفة وعاشوراء فإذا المقصود بحديث باب الريان يدخل منه المكثرون من صيام النافلة، إلا الفريضة مفروغ منها، هذه منتهية خلاص. لكن طبعا هؤلاء الذين يكثرون من صيام النافلة بالتأكيد أنهم صاموا الفريضة، فهم فسيدخل في من الريان ناس صاموا الفريضة وأكثروا من صيام النافلة بعد الفريضة. غيث من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا سلام. تفضل يا أخي. حديث ليس منا أن يتغنى بالقرآن، وفي حديث آخر قال الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، الفرق بينهما يا شيخ؟ يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بالقرآن ويجمله، يحسن صوته بالقرآن ويجمله، فهذا يعمل ما قدر عليه، يعني ممكن واحد يكون صوته غير جميل ولكن هو يأتي بأحسن ما عنده في تحسين الصوت بالقرآن، مدحه ومدح في الحديث الآخر واحدا إذا قرأ يتلعثم، عنده لثغة صعوبة في النطق، عنده تأتأة، عنده تأتأة، عنده صعوبة في النطق، يعاني أحيانا، أمي يتعلم القرآن ويحاول أن يقرأ قراءة صحيحة، هذا الذي يتعب ويعاني في القراءة له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. عائشة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي بناجر ذهب اشتريتها وجاب ضيقت علي، رجعتها لصاحب المحل اللي خذيتها منه وعطاني أكبر منها وزدت عليها، زدت على اللي خذيتها منها، هل علي شيء يا شيخ؟ فلو فيها ربع. أيوة شوفي، أنت ينبغي عليك أنك ترجعي الأولة وتأخذي فلوسها وبعدين تشتري بالفلوس الجديدة الذهب الجديد، يعني ما تبيعي متفاوت ذهب بذهب زايد وتقولي أدفع الفرق، لا، بيعي الذهب الأول أو العقد الأول يفسخ خلاص، تأخذي ذهبك تعطيه ذهبه وتأخذي فلوسك، إذا خلصنا من هذه انتهينا خلاص، بعد ذلك تخيري بالشراء من عندي أو من عند غيره، لا يربط العقدين هو مع بعض، ولا يقال، لأن هو لو قلتي رجع لي الذهب وهات فلوسي وأشتري من عندك ولا من عند غيرك سيكون سعره مختلفا عن لو قلتي يلا بدل القديم بالجديد وأعطيك زيادة. فإذا ما يجوز بيع الذهب بالذهب إلا متساويا، ما يجوز بيع 20 غرام بخمسة وعشرين غرام، لازم يكون في تساوي، فنخلص الأول نرجع ذهبنا الذهب الرجال ونأخذ الفلوس وبعدين نشتري الذهب الجديد. هذا الكلام إذا كان لا يمكن فعله الآن خلاص، لو رجعت قال لك ما أرجع لك ولا أعطيك، خلاص عليك التوبة والاستغفار بس. الطيب من ليبيا تفضل. أبو عبد الرحمن من الجزائر تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ. نعم. نبات اسمه مخلف الشيطان مضاد الالتهاب المفاصل، هل يجوز هذه التسمية وهل يجوز استعمال هذه العشبة؟ إيش اسم العشبة هذه؟ عشبة اسمها مخلف الشيطان، اسم لاتيني. اسم إيش؟ اسم إيش؟ اسم لاتيني، لاتيني. مارتيني؟ لاتيني، لاتيني. عندي أسماء في الصيدلية يوجد أسماء لاتينية وأسماء عربية وأسماء أوروبية. هذا الاسم. لكن هذا اللفظ اللي أنت تقوله الآن لفظ عربي. يوجد في علب الأدوية واستعماله مضاد لالتهاب المفاصل. سؤالي، هل يجوز هذه التسمية وهل يجوز استعمال هذه العشبة؟ هذا اسمه مخلب الشيطان؟ نعم. ميم خاء لام باء. نعم، ميم خاء لام باء. لا، طاء ولا باء؟ باء باء. مخلب كم. مخلب، مخلب الباء. مخلب، مخلب الشيطان. اي، لكن ما ادراهم ان الشيطان له مخلب؟ عندهم دليل انه الشيطان له مخالب؟ سؤال مطروح. اذا يا اخي، نحن ما نعتقد هذا، يعني لا يصح لنا ان نعتقد في عالم الغيب بشيء بدون دليل. يعني مثلا نحن عندنا دليل ان الشيطان له قرنان، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان. نؤمن ان الشيطان له عرش على البحر، وانه يرسل سراياه للافساد في الارض، لان النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا ان الشيطان له عرش على البحر، وهكذا. لكن هل نعتقد ان الشيطان له مخلب؟ الجواب ما نعتقد بذلك، لان امور الغيب لا بد ان يكون عليها دليل. ولكن هذه تسمية عامية، تسمية جات من الكفار، عندهم انه هذه عشبة طبيعية تستعمل في تسكين الآلام وتستعمل لمرضى الروماتيزم، أليس كذلك؟ طيب، يمكن أخونا ذهب. على أي حال، استعمالها مباح ما دام أن من عشبة أعشاب طبيعية، الاستعمال مباح. وأما الاسم نحن ما نعتقد به، وإن كان العوام أو جانا من اسم لاتيني، اسم أجنبي، اسم أوروبي، اسم هندي، بغض النظر، يعني هم سموه من جهلهم من مخلب الشيطان. ف نعم، معي انت يا اخي. بارك الله فيك شيخ. هو يستعمل مضاد للالتهاب ولالام الظهر والمفاصل والروماتيزم، مسكن الام. نعم نعم نعم، حياك الله، حياك الله يا اخي. ام عبد القادر من الاردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ، ممكن في عندي ثلاث أسئلة لو سمحت؟ تفضلي. السؤال الأول، ما حكم غسيل الميت واللي غسلته على جنابة عن طريق الجهل؟ ما حكم إيش؟ ما حكم إيش؟ غسيل الميت واللي غسلته عن جنابة، يعني الطاهرة. يعني ما حكم أن يكون الغاسل على جنابة؟ إذا كان الغاسل للميت على جنابة يضر ولا ما يضر؟ ها؟ عن جهل يعني. إيه، طيب تسمعين الجواب. السؤال الأول. طيب تسمعين الجواب. السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخ، ما حكم ذهب لحلية المرأة زيادة عن 5-8 غرام من الذهب؟ برضو حلية إلها يعني، بس إذا بدها تستخدم مثلا إذا احتاجت بتبيع منه وتصرف على نفسها، هل عليه زكاة أو لا؟ هل هو مستعمل، حلي مستعمل ولا حلي يعني ذهب عندها مدخر، ادخار ادخار بس بالمناسبات تلبسه. طيب، إذا ادخار فعليها الزكاة إذا بلغ النصاب، وبعدين إذا نقص عن النصاب، أنت تقولين تبيع ما عندها إلا تبيع منه لتخرج الزكاة، فنقول إذا نقص عن النصاب ما عاد في زكاة. لو نقص عن 85 ما عاد في زكاة، خلاص. طيب، السؤال الثالث. ما حكم فطرة زكاة الفطر؟ هل نطلعها أكل أو نطلعها مثلا نقود؟ لا، حسب الحديث، يعني فلوس نطلعها. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، فأخرجوها كما ورد صاعا من طعام. أمة الله من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تشخيص الحواجب؟ ذكر بعض العلماء المعاصرين أن هذا فيه تشبه بالنامصات، والنامصات طبعا عاصيات، فلا يحسن لا يجمل ولا يليق ولا يسوغ للمسلمة أن تتشبه بهن، يعني اللي تشوفها من بعيد تظنها نامصة. نادية من السودان، أم يحيى من تونس. ألو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، أريد أن أسأل عن حياة عن زكاة المال، وزوجي لم يوفقني في هذا لأن المال أنا ما حصلته وحدي، ما هو ماله هو وأنا مجملته من غير علم، وأنت عن زكية. أنت تسألين عن زكاة المال، طيب ما هو السؤال؟ أريد وأملك. لحظة، ما هو السؤال؟ السؤال يجوز لي أن أزكي من غير عن زوجي؟ يعني أنت تزكين عنه، تخرجين الزكاة بالنيابة عنه؟ نعم نعم. زكاة المال ولا زكاة الفطر؟ زكاة المال. زكاة المال. إذن هو عنده مال ووجبت عليه الزكاة، وأنت تريدين أن تخرجي عنه الزكاة بالنيابة عنه من مالك أنت. ماله هو، والمال متاعه هو، كله متاعه هو. طيب، وكلك بذلك؟ وكلك قال طلعي الزكاة؟ لا، هو يا دكتور هو بعيد، عاصي شوية، ما يحبش يوافق على الزكاة. هو غائب. غائب يعني غائب، ما يمكن الاتصال به؟ لا، حاضر حاضر حاضر معي، لكنه لا يوافقني يعني. طيب، هل هو ممانع في الإخراج؟ ما لا يريد أن يخرج؟ نعم نعم، هو ممانع. أيوة، إذن صار السؤال، ما حكم إخراج زكاة مال شخص بدون علمه لأنه يمتنع عن إخراج الزكاة؟ طيب، تسمعين الجواب إن شاء الله. نعم نعم يا شيخ، جزاك الله. حياك الله. الله يحييك يا عبد الله، تفضل عبد الله. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا من العراق، وتحولنا من محافظة لمحافظة قبل 11 سنة. جاني ورث بال 2011، فهسه عرفت انه قالوا لي عليه زكاة، وانا قاعد ايجار بدون عمل، والوارد اللي يجيني من هذا المال اللي شغلته ما يكفيني. فشلون يعني الوضعيه؟ ازكي علي زكاة او لا؟ طيب شوف يا اخي، انت الان في عندك مبلغ شغلته، صح؟ انت في عندك مبلغ بتشغله. اي نعم. طيب، اذا حال الحول، افرض عندك مثلا 100,000، طيب؟ بتشغلها، هذه زكاتها كل سنة 2500. لو طلع لها أرباح ستضيف الأرباح عليها. لو طلع لهذه 100,000 ربح 10,000، وحال الحول على الأصل على 100,000، والربح طلع قبل الحول، معناها راح تزكي 100,000 2500 10,000 250، فرح تزكي الأصل والربح إذا حال الحول على الأصل. هذه تجارة، هذا مال بيشتغل، ففيه زكاة في أصله وربحه، وثق ثقة تامة أن الله سيبارك لك إذا أخرجت الزكاة، وأنه عز وجل سيعوضك خيرا في الدنيا وفي الآخرة. أمت الله من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، امرأة كانت لديها طفل وتوفي قبل سنوات عديدة، كانت في جهل ولم تستكثر وتحمد وتصبر على هذه المصيبة، يعني لامت حظها لجهلها، والآن أصبحت على بينة من الأمر وندمت على الأمر وبدأت بالاستغفار والحمد، هل لها أجر الصابرين؟ شوفي، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هذا الأجر الأكبر. ثانيا، هل هي فعلت شيئا محرما كالنياحة، الصياح، شق الثياب، خمش الوجه، هل فعلت محرما ولا لم تفعل؟ إن كانت فعلت، إن كانت فعلت فعليها التوبة، لأن هذه كبيرة من الكبائر النياحة، فعليها التوبة إلى الله. ثالثا، كلما ذكرت مصيبتها الآن تحمد الله وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتدعو بالدعاء اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. الآن لا، كلما تذكرت مصيبتها تحمد الله وتسأل الله سبحانه وتعالى العوض، والله يتوب عليها في النياحة ويرزقها أجرا على كلامها الطيب الجديد. وطبعا الموقف الأصلي إنما الصبر عند صدمة الأولى، ذاك الذي يمتحن به المؤمنون. أم محمد فضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، عندي 4 أسئلة. نعم. السؤال الأول، هل يلزم دعاء استفتاح عند كل ركعة من ركعات التراويح أم فقط الركعة الأولى؟ لا يلزم، لكن يستحب، يشرع كل ركعتين في أولها يقرأ دعاء الاستفتاح. السؤال الثاني. السؤال الثاني، الإمساك في رمضان نلتزم بالتقاويم أم نلتزم بأذان الفجر؟ الآن الموجود بين أيدينا الممكن هو التقاويم، لأن المؤذن أصلا يؤذن على التقويم، فالتقويم اللي عندك هو اللي عند المؤذن، ولذلك طيب. الأدق الآن هو التقويم. ثالث. السؤال الثالث، حكم نسيان جزء من القرآن الكريم مع مرور الوقت هل يعتبر آثما؟ إذا كان يراجع ويجتهد لا يعتبر آثما. جزاك الله خير. السؤال الرابع، إمام مسجدنا عندما يقرأ في صلاة التراويح يقرأ حسب تسلسل القرآن، ولكن من كل سورة يختار أوجه، لا مانع، هل يجوز هذا؟ لا مانع، يعني يأخذ جزء من هذه السورة وجزء من هذه السورة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قال في آخرها اقرأوا ما تيسر من القرآن. حياكم الله. يقول، كيف أكون قريبا من الله يحبني ربي؟ متى أعرف أنه يحبني؟ إذا كنت مسارعا في طاعته مبتعدا عن معصيته، اعلم أن الله يحبك. هل من البدعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة مباشرة بعد كل صلاة فريضة؟ نعم، هذه هيئة غير مشروعة، هيئة مبتدعة. صوت واحد جماعة يجيب ذكر، ما ورد جماعيا، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنه يقال بصوت واحد جماعيا ويعملوه بصوت واحد كالفرقة، الفرقة تؤدي مع بعض أداء جماعي، هذه بدعة ولا شك. كل واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء، وبعد الصلاة في عندنا الاستغفار 3، اللهم أنت السلام، والتهليلات، وسبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك. إذن في عندنا أذكار معينة بعد الصلاة نقوم نشيلها، نؤخرها ونجيب بدعة بصوت جماعي، هذا ما ورد. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. يقول السؤال، يعني لي صديقة مطلقة لديها ولد صغير، زوجها السابق حارمها منه من سنة، لم ترى ولدها، أطلب من حضرتك نصيحة له. نصيحة له عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا اليوم فراق مؤقت، هي حتى لو حرمتها منه إلى أن ماتت ستلتقي به في الآخرة، لكن في الآخرة إذا حرمك الله من لقاء أحبتك ماذا ستفعل؟ ولعن الله من فرق بين والدة وولدها. عصر قلب الأم واستغلال عاطفتها بالصورة البشعة إثمه عظيم. ما دام الألم عندها عظيم فالإثم على ذلك عظيم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وإنت تظلم الولد وتظلم أمه، ظلمان عليك حقان في رقبتك. يقول: سأسافر إلى بلد قد يتم رمضان 30 يوم، وعندها ستكون عدة صيامي 31 لأنني صمت قبلهم بيوم. طيب، إذا انتقل الإنسان من بلد إلى بلد وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه، يبقى معهم حتى يفطروا، حتى لو زاد عن 30. أفرض أنه مثلا صام هنا يوم الاثنين ورمضان 30، وراح إلى المغرب وقد صاموا 3 ورمضان عندهم 30، ماذا سيحدث؟ إذا بدأ هنا الاثنين وراح صام معهم سيصبح مجموع صيامه 31. هل يفطر هناك والناس صايمين؟ لا، سيصوم حتى لو زاد. خذها في نفس اليوم، واحد صام في بلد الصباح وما أراد أن يفطر في السفر، قال أبغى يكمل يومي، أريد إكمال اليوم، راح إلى بلد الشمس، يعني إلى بلد في جهة الغرب، ماذا سيحدث ليومه؟ سيطول، بدل ما كان يصوم في بلده الآن مثلا 14 ساعة، ممكن إذا راح غرب يصوم 20 ساعة وأكثر، لأن الطيارة تمشي في الغرب تمشي بسرعة، فيطول يطول يطول يطول اليوم يطول اليوم. أفرض بالعكس، واحد صام الصباح في بلد في الغرب ثم انتقل بالطائرة إلى بلد في الشرق وقال أريد أن أكمل يومي، خلص مع اليوم بسرعة، نقول لا مانع، خلاص غربت الشمس أفطر الصائم، طالت قصرت خلاص، وهكذا في الهلال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذا كان عندهم رؤية شرعية تمسك معهم، إذا عندهم رؤية شرعية تمسك معهم. يقول السؤال: توفي والدي يوم 14 من شهر جماد الأولى الماضي، هل عدة أمي تنتهي 24 من رمضان أم في 25؟ المرأة إذا مات عنها زوجها فعدتها إن كانت حاملا تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإذا لم تكن حاملا فعدتها 24، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم 24. الأربعة أشهر وعشرة المراد بها بالأشهر القمرية لا الأشهر الشمسية، لأن الأحكام الشرعية منوطة بالأشهر القمرية. تبدأ العدة من تاريخ الوفاة، ولو تأخر الدفن ولو تأخر العلم بالخبر، العدة تبدأ من لحظة الوفاة. إذا توفي في 14 من شهر جماد الأولى تنتهي عدتها بانقضاء اليوم 24 من رمضان، إذا انقضى اليوم خلاص تخرج. وبعضهم قال 14 أيام باللحظة، يعني لو مات الساعة 6 صباحا من هذا يوم كذا، بعد 4 أشهر و10 أيام بالضبط الساعة 6 صباحا تخرج. طيب، يقول السؤال: دخلت مع ابن عمي في شراكة واشترينا سيارة نقل من 2011 وانتهينا في الشراكة في 2016، الزكاة في ايش؟ في الأجرة طبعا، لأنه اشتروا سيارة نقل، نقل لها أجرة، فإذا كانت الأجرة يبقى منها نصاب إذا حال عليها الحول، فعلى كل منكما زكاة نصيبه. إذا أنهيت الشركة قد تنتهي ببيع السيارة أو واحد يأخذها لحسابه، المهم قد تنتهي بنهاية متعددة، إذا كانت هذه السيارة موجودة فأنهيتم الشراكة، لا نعرف ماذا حصل في السيارة، لكن بالنسبة لأموال الشركة أو الشراكة فإذا كانت تبلغ نصابا، يعني طبعا نصيب الواحد يبلغ نصابا، لأنه أنت ممكن تقول الآن يعني لو النصاب مثلا 1200 ريال فرضنا، يعني نحن ما نعرف الآن لما حال الحول كم المال الموجود، قد يكون المال 1000 فنقول ما في زكاة، قد يكون كل المال الموجود حال عليه الحول 2000 فنقول ما في زكاة، لأنه نصيبك 1000 ونصيبه 1000، لا نصيبك بلغ نصابا ولا نصيبه بلغ نصابا. فإذا صار كل نصيب كل واحد يبلغ نصابا، وقد يكون نصيبك يبلغ نصابا ونصيبه لا يبلغ، لأنه قد تكون الشراكة 60-40 70-30، ما هو دائما 50-50 حسب الاتفاق. الشاهد إذا كان نصيب كل واحد من الشريكين يبلغ نصابا عند حلول الحول حال الحول عليه، وكان نصابا طيلة العام فأكثر نصاب فأكثر، نصيب كل واحد نصاب فأكثر طيلة العام، فتجب الزكاة. طيب يقول هل يجوز الدعاء بقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله؟ هذا ليس دعاء، ومن قلة فقه بعض الناس أنه يحسبه دعاء، ويعني هذا ليس، لأنه لو رجع إلى الآية ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، هذا في المنافقين، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، ما فيها دعاء. أعطوا ما أعطوا قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، مستقبلا سيأتينا فضل من الله، ما في دعاء. ذكر الله أخبر عن المنافقين وقال لو أنهم قالوا هذا كان ينبغي عليهم أن يقولوا هذا، كان ينبغي عليهم أن يرضوا بما أتاهم الله ويتوكلوا عليه ويقولوا حسبنا الله سيكفينا سيؤتينا الله من فضله، فإذا ليس بدعاء، وإنما إخبار عما يؤمل ويحصل له من الله، هذا المفروض هذا كان علي أن يفعل ذلك. وفي الآية محذوف تقديره لكان خيرا لهم، يعني ولو أنهم رضوا ما أتاهم وقالوا حسبنا الله سيؤتينا لكان خيرا لهم، وهذا تعليم من الله، فإذا ليس فيه دعاء ولا حاجة للاختراع. والجهل ينتد أشياء، حين واحد ما يفهم الآية أصلا، ما هو فاهم هذه الجملة وين وردت أصلا، لو رجع للجملة لو رجع للآية لو رجع للسياق لو رجع للكلام الكامل سيجد الجواب. طيب يقول إذا سبق المأموم الإمام في الركوع ماذا يفعل؟ متى سبق إمامه عالما ذاكرا فصلاته باطلة كما قال بعض أهل العلم، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. طيب وإذا علم والإمام لا زال يرجع إلى ما عليه الإمام، فإذا لو واحد رفع رأسه من الركوع والإمام لا زال راكعا ماذا يفعل؟ اكتشف خطأ أخطأ وفعلها، يرجع يركع مرة ثانية. رفع رأسه من السجود والإمام ساجد ماذا يفعل؟ يرجع يسجد مرة ثانية، يصلح الخطأ ويرجع مرة ثانية يسجد مع الإمام يستدرك. طيب يقول السؤال أبي لا يصلي إلا في رمضان هل يجب طاعته؟ أنا لا أكلمه ولا يكلمني منذ عرفت نفسي ونحن الآن ليسنا أصحاب. يا أخي إذا كان مشركا الله يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، مع أنهم مشركين مع أنهما مشركان ومع ذلك قال صاحبهما في الدنيا معروفة، فإذا هو ما وصل لهذه الدرجة من السوء فأحرى بك أن تصاحبه في الدنيا معروفة ولعله يهتدي على يديك. طيب يقول الآن سؤال أختنا هذه، قالت يعني أطلع زكاة زوجي بغير علمه لأنه أصلا ما يطلع. إخراج الزكاة عبادة وقربة، تحتاج إلى نية من المخرج. فإذا أخرج إنسان عن آخر زكاة ماله فإن في صحة الإخراج خلافا بين أهل العلم مبني على تصرف الفضولي اللي هو الذي يتصرف بغير الإذن. فمن أهل العلم من قال إن ذلك يجزئ إذا أجازه المالك، ومنهم من قال لا يجزئ بل لا بد من نية. الآن إذا هي أخرجت ثم قالت له أخرجت عنك أجزني، خلاص الفلوس طلعناها، الفلوس طلعناها، أجزني حتى تستفيد في الآخرة، أنت في الدنيا الآن مش خلاص راحت الفلوس طلعناها، حق الله حق الله. لكن من ناحية الإجزاء هو ما لن يجزئه عند الله حتى يرضى وحتى ينوي، لازم لازم. طيب قول صدق الله العظيم في نهاية التلاوة لم يثبت بها دليل صحيح، في نهاية كل تلاوة الواحد يقول هذا لم يثبت بذلك دليل صحيح، أداء أكثر من عمرة في سفرة واحدة، سنة عمرة واحدة في سفرة واحدة، ولكن لو فعل أكثر واحدة صح ذلك صح ذلك. لبس الجوارب للنساء في العمرة جائز صحيح ما في شيء، وعليها أن تستر قدميها عن الرجال الأجانب، ليس من محظورات الإحرام عليها. بدي أصوم الست من شوال قبل ما أقضي ما علي، جائز ولكن ليس هو الأفضل، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه. ثم إذا أردت الأجر الوارد في حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، معناه لازم يكمل رمضان، يختم رمضان، خلاص يخلص رمضان من صام رمضان، ما يمكن نعتبره صام رمضان وهو عليه قضاء ما قضاه. طيب يقول هل المرأة تستحق الزكاة إذا كان راتب زوجها لا يكفي ولا يعطيها؟ إذا كان في أشياء ضرورية ما يعطيها نعم تستحق. طيب عندي مبلغ من المال في التجارة، وعندي سيارة نقل بضائع، وعندي ذهب الزوجة. يا أخي لا، هل أجمعها كلها؟ ما يشترط ذهب الزوجة لوحده، شوف بلغ نصابا ولا لا. وأما أنت تطلع كل فلوسك مع بعض كلها، شوف إيش عندك في الرصيد في البنك، مال في البيت، في عندك تجارة شغالة، عندك إيجارات حال عليها الحول، كله راح تطلع طلعه وتزكي عليه. قطرات من البول تنزل بعد الاستنجاء، انتظر حتى تنقطع ثم توضأ وصلي. أعمل في جمعية خيرية متطوعة، وإدارة الجمعية تعطيني سلة غذائية مكافأة، ممكن أطلع منها زكاة الفطر؟ لا مانع لا مانع. أعطاني شخصا مبلغا بنية الصدقة لناس معينين، يجوز أغير؟ لا، لابد من إذنه. تأجيل الزكاة لا يجوز إلا لعذر. الانضمام لنشاطات منظمة الصليب الأحمر في، نقول إذا كان في إطعام جائعين يعني إنقاذ معصوم الدم يجوز، لأنه ينقذ معصوم الدم مسلمين مثلا، أما ينضم إليهم في أنشطتهم التبشيرية لخدمة الصليب فهذا حرام طبعا، هذا إعانة على نشر الشرك. هل يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج أن لا يتزوج عليه؟ يجوز يجوز من ناحية الجواز يجوز. طيب تغسيل الميت على جنابة يصح الغسل، خلاص حصل التغسيل، التغسيل حصل والواجب قد قاموا به. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية